بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لكلامنا المرة اللي فاتت، شوية نقط حابب أتكلم عنها قبل التفصيل في موضوعنا الرئيسي النهاردة. أول نقطة، موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما عمه أبو طالب ألمح إليه بأنه يعرض نفسه على خديجة ليعمل في التجارة في مالها، وعزة نفس النبي صلى الله عليه وسلم واستغناؤه، يعني قد إيه محتاجين نتعلم القيمة دي، قيمة أن من يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى. إن أردت الغنى استغني عما في أيدي الناس يغنيك الله، إنما طول ما أنت متطلع إلى ما في أيدي الناس، مستشرف لما في أيدي الناس، طول ما أنت عبد مشتاق فالنتيجة هي العكس تماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معناه أن من أخذ المال باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. والعلماء على أن يعني رزق الإنسان يقل بقدر ما يسأل الناس استكثارا لاحتياجا حقيقيا. فمن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب مذلة. تعالوا نقرب الصورة أكتر. النموذج اللي بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالظبط زي اللي بنشوفه في البوفيه المفتوح. تلاقي بعض الناس بيملى اطباقه من كل شيء استكثارا، مش جعان، لمجرد انه مسموح له ياخد زي ما يحب، فتلاقيه ياخد فوق احتياجه بل واكتر حتى من سعه الطبق بتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، ما كانش بيهين نفسه بالشكل ده، بل كان يسعى على رزقه بعزه نفس وبلا تعلق بما في أيدي الناس. تاني نقطة، إن من الأمور اللي لم يستشرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتطلع لها نفسه النبوة. هو سمع عنها كتير، يعني سمع مرارا وتكرارا على مدار حياته قبل البعثة، سمع اللي بيتقال حواليه من إن هو نبي آخر الزمان أو إن في صفاته على الأقل، ويعني وبالرغم من كده فوجئ بأمر الرسالة. إزاي؟ هنفهم إجابة السؤال ده أكتر لما نعيش مع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لما نشوف ونفهم أنه لم يرى نفسه، بل لم يكن له نفس يراها أساسا. الأتقياء الأخفياء المخلصين يضايقهم مديح الناس وإطراؤهم وثناؤهم عليهم، يعني ما بيكونوش أي الثناء ده والإطراء ده ما بيكونوش أي اعتبار، ما بيصدقهوش. الداعية لو صدق مديح الناس وثناء الناس عليه سقط ولم تقم له قائمة بعدها أبدا. يعني تماما زي قصة تروى أن واحد رجل أمسك في يده بعرة فضلات بعير، وبقى الناس معدين عليه يقولون في يدك تمرة في يدك تمرة، لغاية ما صدقهم فأكلها. ثالث نقطة وهي موضوعنا الأساسي النهاردة، هو كلامنا عن الطاهرة. الحب الأول خير نساء الأرض، أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها، سيدة الأتقياء الأخفياء، هي خير نساء الأرض كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد وآسية امرأة فرعون. كانت السيدة الأولى في مكة بلا منازع، خلق وشرف ومال وجمال. وبعد ما تأيمت مات زوجها، كان كل شريف من شرفاء مكة يتمنى أنه يتجوزها، وكم طلبوها وبذلوا لها الأموال لكنها لم تقبل بأحد منهم. هل كانت معرضة عن الزواج؟ أبدا، ولكن في حلم ملك عليها كيانها. إيه النموذج اللي البنات أو المرأة عموما بتطمح ليه في أنه يكون زوجها؟ شكله إيه فارس الأحلام النهاردة؟ غالبا الكل بيدور على الغنى أو الوجاهة الاجتماعية أو عن تأمين المستقبل. يا ترى حلم السيدة خديجة كان إيه؟ كانت لا ترى كفأ للزواج بها إلا أن يكون نبيا. جبنا منين الكلام ده؟ في يوم من الأيام كانت مع صاحبات لها عند الحرم، فصاح فيهن يوما رجل من يهود قال: يا نساء تيماء، إنه سيكون في بلدكن نبي يقال له أحمد، يبعث برسالة الله، فأيما امرأة استطاعت أن تكون له زوجا فلتفعل. ف فأغضب قوله النساء الحاضرات فقذفوه بالحجارة وأغلظن له القول، إلا السيدة خديجة أغضت على قوله ولم تعترض عليه، صدقت وأمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى من قبل أن يبعث، وكانت مستنياه حلم ملك ينهى وصدقته، فصدقها الله سبحانه وتعالى. يا ترى احنا ليه بقينا بنخاف حتى نحلم؟ احنا مقدمين على فترة بناء أمة، محتاجين قوي ان الناس تحلم وتؤمن وتصدق أحلامها وتصدق الله فتعمل حتى يصدقها الله. حلم ملك يان السيدة خديجة، فلم ترى أحدا بين أشراف قريش كلهم يصلح لها زوجا، ولم يخطر موضوع الزواج على نفسها مرة أخرى بعد وفاة زوجها إلا عندما سمعت عن أخلاق محمد وشخصيته من ميسرة، لما حكالها عن اللي حصل في رحلته في يعني إلى الشام مع محمد صلى الله عليه وسلم. ساعتها كأنها أيقنت أنه لابد أن يكون هو نبي آخر الزمان المنتظر، عشان كده لم تتردد لحظة واحدة في الإقدام على الزواج والسعي إليه وتذليل كل الصعوبات اللي ممكن تعترضه. يعني هذا الحلم اللي قرب يتحقق لا يمكن يضيع منها، حتى انه ورد في الاثر انها اخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم قائله: بابي انت وامي، والله ما افعل هذا لشيء، ولكني ارجو ان تكون النبي الذي سيبعث، فان تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي، وادع الاله الذي سيبعثك لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن كنت انا لقد اصطنعت عندي ما لا اضيعه ابدا، وإن يك غيري فإن الإله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا. إن الإله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم استشعر قد إيه الحلم ده كبير جواها، يعني وما أرقه وهو يطيب خاطرها لا يضيعك أبدا. الكلمة اللي هتدور السنين وهي اللي هتطيب خاطره بيها وهتقولها له وتثبت قلبه. تم الزواج، كانت خديجة بتسمع قبل كده، بتسمع عن أخلاقه ومرؤته، دلوقتي شافتها بعينيها وبقت بتعايش الأخلاق دي يوميا، وبقى الحلم جواها بيكبر أكتر يوم بعد يوم. 15 سنة عاشتها السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يوم بيوم، فازدادت يقينا وإيمانا بأنه هو النبي المصطفى، وانصهرت وذابت في أخلاقه وشخصيته ومثله. ويأتي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجف قلبه من هول المفاجأة، فتأتي كلماتها بلسما يحتضن قلبه ويثبته: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، فاقبل الذي جاءك من الله فإنه حق، وأبشر فإنك رسول الله حقا، والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا. كأنها بتفكروا بالكلمة اللي قالها لها من 15 سنة: فإن الإله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا. رحم الله أمنا خديجة، كانت أول من حاز فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخلق كلهم، أول صحابية، وكانت بتتعامل مع نبي من اللحظة الأولى لزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا ترى متخيلين مشاعرها وهي بتقول له يا رسول الله، بعد ما كانت بتناديه يا محمد؟ كان الوحي مفاجأة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان عند أمنا خديجة حلم وأمل طال انتظاره. هنا محتاجين نقف شوية ونتأمل مع نفسية أمنا خديجة رضوان الله عليها الصديقة الأولى. تعالوا نقرب منها ونفهمها. اللي يتأمل يلاقي إنسانة تبحث عن الكمال البشري، عشان كده مش غريب أبدا إنها تكون سيدة نساء الأرض كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت ما كان يدور في المجتمع عن نبي يصطفيه الله تعالى من أهل الأرض، وإنه هيكون من أهل الحرم. كل الكلام ده خلاها تتجاوز قيادات المجتمع اللي طلبوها للزواج، ويكون محط نظرها محمد صلى الله عليه وسلم لما رأت من أخلاقه وسمات شخصيته اللي تؤهله لأنه يكون أكثر من يصلح للاصطفاء والنبوة، ولم تتردد لحظة واحدة في أنها تتجوز منه، وتيجي بعد كده العشرة والخلطة الزوجية اليومية والمعاملة المباشرة تكشف وتؤكد المعدن الحقيقي للإنسان، فيزداد إيمان السيدة خديجة بحلمها، حلم 15 سنة كل يوم تكتشف جانب من العظمة في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، كل يوم تكتشف فضيلة عالية من فضائله، كل يوم تزداد تأثرا به وحب لي وتفاني في سبيله. يعني ولما حبب إليه الخلاء في الأعوام الأخيرة قبل البعثة لم تتردد لحظة واحدة في أنها تهيئ إليه الجو اللي هو اختاره صلى الله عليه وسلم، هو في قلبها وفي عقلها وفي وجدانها المثل الأعلى، تثق تماما في حكمته وفي عقله وفي سداد رأيه، فتلاقيها هي اللي تجهز له الزاد اللي يحتاجه في الفترة اللي هيطلع فيها لغار حراء، وتروح معاه توصله في الطريق أحيانا، وتنتظر عودته على أحر من الجمر، ولو اتأخر تبعت حد من الخدم يدور عليه. يعني سبحان الله، كأن فترة التحنث في غار حراء رفعت وتيرة الأمل واللهفة والشوق عند أمنا السيدة خديجة إلى أعلى درجة إن يكون هو النبي المنتظر. وسبحان الله تكتم هذا تماما، بتحكيش لحد عن الأمل ده والحلم ده، تكتمه تماما بالرغم من اللهفة دي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمتوش ما حكيتلوش عن الأمال دي. إنسانة عظيمة، تلاقيها ابتعدت عن الأضواء تماما، وهي اللي كانت سيدة المجتمع القرشي، ابتعدت وذابت شخصيتها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ذابت حبا له، فنلاقي أخبارها في التاريخ بتقل تدريجيا إلى أن تختفي تماما، وتعيش جندي مجهول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمر الرسالة. آخر خبر نلاقيه عنها في السيرة هي الكلمات اللي طمنت بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ليها بعد لقاء جبريل لأول مرة. تختفي الأخبار تماما وما نلاقيش بعد كده غير خبر وفاتها. يا ترى بعد كل ده هل نشك إنها أول من آمن من البشر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أول من صلى لله على الأرض من البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي دي النفسية اللي استقبلت بها أمنا خديجة رسالة الإسلام، فكانت الوزيرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يعني يجد ويسمع ما يكره من الهجوم والمعارضة من المشركين فيعود إليها، فلا يجد منها إلا التثبيت والسكين والطمأنينة والتحنان. كانت سيدة الأتقياء الأخفياء. عشان كده حبيت النهاردة أقف شوية وحاول أنسج لوحة تعرف الناس يعني شخصية أمنا السيدة خديجة، لأن للأسف زي ما قلنا اختفت أخبارها تماما من التاريخ حتى بعد نزول الوحي. 10 سنين عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ما نعرفش عنها فيهم أي حاجة. تعرفوا ليه؟ لأنها قطعت علاقتها الاجتماعية وصلتها العامة بالناس وتفرغت تماما للنبي صلى الله عليه وسلم، تؤدي أعظم رسالة في الوجود في بيته، تحيا كل حياته، تذوب فيه، تكون بلسم جراحه بعد ما كانت نجمة نساء مجتمع قريش ومطمح آمال الرجال في قريش. عرفتوا ليه هي سيدة نساء الأرض وبنتها فاطمة تربيتها هي سيدة نساء الجنة؟ كانت الجندي المجهول الأول حياتها كلها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومالها كله بين إيديه ينفقه على الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: وواستني بمالها إذ حرمني الناس. قضت عمرها كله وزيرة صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما كانش غريب أبدا إنها تفضل عايشة في كيانه حتى بعد وفاتها، ويفضل مقامها عنده عالي ولا ينساها أبدا، ويظل يبر صديقتها وقرايبها وأي حد كان ليه أي صلة بيها. كانت الفائزة الأولى هي أول من بشر من نساء المؤمنين بالجنة، بشرى جاءتها محفوفة بالسلام من رب العالمين ورسول رب العالمين جبريل عليه السلام. وحق لها بعد يعني أن عاشت لقضية النبوة، ووهبت نفسها لخدمتها بعد يعني بعد أن عاشت إلى آخر لحظة من حياتها صابرة مصابرة، عاشت أحلك ظروف الدعوة وأصعب أيام الدعوة، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين الحصار والتجويع في شعب بني طالب. رحم الله أمنا خديجة. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كافئها ازاي؟ حياتها لم يتزوج بأحد غيرها، صان قلبها من الغيرة فضيلة محدش شاركها فيها أبدا. طب بعد وفاتها منسهاش ولو لحظة، كان يكثر الحديث عنها، كان دايما يقول عنها لأمنا السيدة عائشة رضي الله عنها إني رزقت حبها. كانت الحب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم حب عظيم، وقصة حب عظيمة ما بتنتهيش ولا حتى بالوفاة. الوفاء اللي كان ليها أشد الأثر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن المسلمين يسموا العام اللي توفت فيه السيدة خديجة بعام الحزن، عام كامل للأحزان، وتبقى ذكراها تحيا في كيان النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينساهاش لحظة، عشان يحتاج أنه يفتكرها أساسا أو يحتاج حاجة تفكروا بيها، هو ما ينساهاش لحظة، حاضرة دايما في قلبه وفي ذاكرته حتى في أهم لحظات انتصار الإسلام بعد 20 سنة من الصراع مع الكفر والشرك. يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا منتصرا، يا ترى هيبات ليلته فين؟ هل يبات في بيته اللي سابه لما خرجوه من مكة وهاجر للمدينة؟ هل يبات ضيف عند حد من أهل مكة اللي بيتسابقوا على نيل شرف استضافة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حصل في المدينة؟ ولا يبات في الحرم جنب الكعبة اللي اتحرم سنين طويلة من جوارها؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بات فين؟ قال لأصحابه انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، ووضع علم ولواء النصر أمام قبرها عشان الدنيا كلها تعرف إن خديجة شركته في النصر ده، حتى لو ما عاشتش عشان تشوفه وتكتحل عيناها برؤيته. يبات ليلته بجوار قبر خديجة، وكأنما لما فتح مكة، مكة كمان فتحت قلبه صلى الله عليه وسلم، فنكأت فيه ذكريات خديجة، وكأنما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم على قدم وساق، وقد اختلطت في قلبه عبرة الفراق وفرح النصر، ولسان حاله يقول صدقت يا خديجة لا يخزيك الله أبدا. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.